Bismillah, bismillah. Al-awlad alladhina ya'rifuna al-qira'ah yahdurun huna. Al-awlad alladhina ya'rifuna al-qira'ah ya'rifun yaqra'un yahdurun huna. Idza kanu qad kharaju falyadkhulu. Wa idza kanu dakhil falyabqaw. Al-awlad alladhina ya'rifuna al-qira'ah yabqawun huna fi ad-dars. والأخ عبد العزيز جزاه الله خير، الطلاب الذين يعرفون القراءة خرجهم هنا، ويبقى الطلاب الذين لا يعرفون يقرؤون ويكتبون في درس العصر وفي درس المغرب يبقون لهم دروس خاصة. الذين لا يعرفون يقرؤون ويكتبون لا يحضرون الدرس هذا ولا درس الشيخ نعمان في المغرب، تجعل لهم دروس تخصهم. ومن يعرف القراءة والكتابة يحضر هذا الدرس ويحضر درس المغرب. عمي عبد الله الوتر، عمي عبد الله الوتر ينظر الطلاب في خارج، أي طالب موجود في الشارع كبير أو صغير، الكبير يكلمه كلام الكبار والصغير يتفاهم معه التفاهم مع الصغار، بحيث أنه إما أن يأتي هنا إن كان من أهل القراءة والكتابة، وإلا يذهب الدرس الذي فوق إذا كان لا يعرف يقرأ ولا يكتب. وعمي محمد الميدمة يتعاون مع عمي عبد الله الوتر. بسم الله. هذه الدروس التي ندرسها في أبي شجاع أو في الزبد هي ليست أي درس، يعني درس منثور يسمع وينسى فيضيع، لا، هذه دروس تأصيلية، بمعنى أن كل طالب علم يجب أن يمر بدراسة هذه الكتب كمنهجية للعلم الذي يجب عليه تعلمه، بخلاف الكتب المنثورة التي هي مثلا كلام ينثر من هنا فائدة من هنا فائدة من هنا، هذه قد ربما إذا تخلف عنها الطالب ما ينقصه شيء كثير. لكن دروس منهجية تأصيلية، دروس منهجية تأصيلية هذه لا بد أن يمر عليها الجميع، حتى لو كان الشخص عنده عمل آخر أو دروس أخرى أو محفوظات ينبغي أن يفرغ نفسه لمثل هذه الدروس التأصيلية، لأنه قل أن يجدها في مكان غير دور الحديث. لكن الحفظ قد تحفظ في أي مكان، بعض الدروس قد تسمعها سماعا، لكن درس مثل هذا الدرس التأصيلي ومع النقاش والاستفادة هذا يعني يكون في الأهمية بعد دروس الشيخ نعمان والشيخ سليم مباشرة، بحيث أنه لا ينبغي التساهل في أمره ولا يستشعر الإنسان بالثقل إذا قيل له لا بد أن يحضر، لأن هذه مصلحته. والشخص طالب العلم يهيئ نفسه لأن يكون منارا للأمة يهتدي به الناس، وإذا كان الشخص لا يتقن هذا العلم، علم الحلال والحرام والأحكام، إيش يقول للناس؟ إيش سهر عند الناس يقول لهم؟ زيد فاعل وعمر مفعول به، والحال لا يأتي من المبتدأ عند السيبويه، وإذا تقدم نعت النكرة كان حالا، والجار مجرور لا يتعلق بالكون، إيش يقول لهم؟ ما أحد يسألك، تخرج 10 سنين 20 سنة دعوة إلى الله، ما تحتاج إلى أن تذكر لهم نحوا ولا تجويدا ولا حسابا ولا أي شيء من العلوم، لأن العلوم كلها إنما هي الخدمة علوم الغاية. وعلوم الغاية هي علم التفسير والفقه والحديث، علم التفسير والفقه والحديث بعد علوم العقيدة. ما ينبغي الإنسان أن يستسهل أو يستثقل مثل هذه العلوم. بسم الله. ما هو الطلاق عندك يا أخانا لفيت؟ الطلاق ما هو؟ هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. بلفظ الطلاق ونحوه، ليش قلنا هذا؟ ليش ما نقول حل عقد النكاح وبس؟ لأن لإخراج الفسخ، لأن الفسخ ليس بلفظ الطلاق ولا بنحو لفظ الطلاق. كلام طيب. ألفاظ الطلاق إلى كم تنقسم؟ إلى صريح وكناية. أما القسم الثالث فليس من ألفاظ الطلاق أصلا، الذي لا يحتمل الطلاق، لا صريح ولا كناية، هذا ليس من ألفاظ الطلاق أصلا. لكن الألفاظ من حيث هي ثلاثة أقسام: لفظ صريح في الطلاق، ولفظ يحتمل الطلاق وغيره، ولفظ لا يحتمل الطلاق. ألفاظ الطلاق الأولان: الصريح والكناية. ما الفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم؟ نعم، الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية يحتاج إلى نية. ما هو الصريح؟ ما هي الألفاظ الصريحة في الطلاق؟ يعني لفظ الطلاق والسراح والفراق. لا لا، ما زادوها. نعم، هذه كناية، إن نوى فطلاق وإلا فلا. لكن إذا قال لامرأته طلقتك طلقت، حتى لو قال أنا ما ناوي الطلاق نقول وإن. لو قال فارقتك سرحتك يكون طلاقا، وإن لم ينويه طلاقا. لكن في الفراق والسراح يشترط أن يكون الشخص يعلم أن لفظ الفراق والسراح صريح. إذا كان لا يعلم ذلك فهو في حقه كناية، فهو في حقه كناية. والصريح في طلقتك طلقتك وأنت طالق ومطلقة ونحو ذلك. أما قوله طلقي مثلا فليس بصريح، لأنه يأمرها، لأنه يأمرها أمرا. طيب، خالعت وفاديت صريح أو كناية؟ كناية. خالعتها أو خالعتك وفاديتك صريح وغير صريح. إن ذكر المال معه فهو صريح في الطلاق، وإن لم يذكر فلا. إذا قال خالعتك بمئة ألف قالت قبلت، كان طلاقا صريحا، ويلزمها المئة الألف، والذي نسميه الخلع. وهكذا إذا قال فاديتك بمئة ألف قالت قبلت. طيب، ألفاظ الكناية إيش اشترط لها؟ النية. ألفاظ الكناية يشترط لها النية، فلا تطلق إلا بالنية بالإجماع. ألفاظ الكنايات يشترط لها النية إجماعا، وصرائح الطلاق لا يشترط لها النية إجماعا. فلو أنه أراد يخوفها بس فقال أنت طالق، اشتي فجعها فقط، يقع طلاقا، يمزح معها، قال حبيبتي أنت طالق تطلق، وإن كان مازحا. تمام، لأنه صريح. لكن لو اشتي فجعها قال خلاص ما انتش مرتي، روحي بيتها، ليش؟ هذا كناية. إن والطلاق فطلاق وإلا فلا. إن والطلاق فطلاق وإلا فلا. هذا بنيته، إن نوى به الطلاق الآن فطلاق، وإن لم ينوي طلاقا فلا. إذا لم ينوي طلاق فلا. قال هل يجوز أن تتزوج زوجة عمك إذا مات أو طلق؟ نعم، لأنها أجنبية. إلا إذا كان عمك أبو زوجتك، وزوجته التي هي أمها، أم زوجتك ما يجوز، لأنها أم زوجتك. لكن زوجته الثانية عمك أبو زوجتك معمرة ثانية مات تزوجها مع بنته، كانت أول تقول لها كيف حالك يا خالة، اليوم تقول لها كيف حالك يا صياد. طيب اللغة في الصريح لا، يعني الصريح كلمة أنت طالق باللغة الصومالية إيشي إيش يقولون؟ فيضحكوا وإيش دره أوب فري أوكم فري. المهم أن اللفظ الذي بترجم الطالق صريح في أي لغة، يعني لفظ طالق باللغة العربية صريح، ترجمته بالصومالية صريح عند الصوماليين، ترجمته بالهندية صريح عند الهنود، وهكذا. نعم. قال لزوجته حبلك على غاربك، لا ولاية لي عليك، لا سلطان لي عليك، اغربي عن وجهي. ايش يكون هذا؟ كناية، ان والطلاق فطلاق والا فلا. قال لها الباب فوت جمل، اهلا عندك الباب فوت جمل على نيته. نعم، ان وطلاق فطلاق والا فلا. قال لها احبك، احبك من اعماق قلبي، وان والطلاق لا يقع لان اللفظ لا يشعر بالطلاق. اهلا يا عيوني، وان والطلاق لا يقع طلاق لانه اللفظ لا يشعر بالطلاق. ايوه تسلم عيونك. طيب ممن يصح الطلاق، ممن يصح الطلاق من باقي كلمة قبله، من زوج، من زوج مكلف مختار. زوج أخرج غير الزوج ما يصح يطلق، ما يأتي أبوك يطلق زوجتك. صايحت مع أبي قال يا ابني امرأتك طالق، ايش دخلوا منها؟ ما يقع. تمام. أيضا أخرج المرأة ما تطلق زوجها، ما تقول أنت طالق، ما تقول أنت طالق. قالوا رجل كان يريد يختبر زوجته، قال لها صدر مرسوم من الدولة بأن الطلاق بيد النساء، أن الطلاق بيد النساء، فوضع عمهم جده. كانت مرات تقول سير اشتري لنا كذا وكذا، يقول الظروف ما تسمح ما فيش. تقول له اشتري ولا شاطع. وشغلته بكل شيء شاطع. قال لي كم تفعلي لي من فعائل ولدي لشطة. جالسة فوقي في التهديد. طيب إذن زوج أخرج غير الزوج، ومكلف أخرج إيش؟ من هو غير المكلف؟ الصبي والمجنون والسكران المعذور بسكره. أما السكران غير المعذور بسكره فيقع طلاقه عند الجمهور. طيب النائم إذا طلقه نائم، جاء تقول له قم صلي الصبح، قال أنت طالق نائم، نائم قوي حلم في الليل هكذا وساوس وتكلم يرفع صوته، قال حليمة أنت طالق غير مكلف، ما يقع طلاقه. أي طيب مخدر في غرفة العملية، قال زوجتي طالق، لا يقع لأنه غير مكلف. صاحب الحالة النفسية بحالته، إذا بلغ إلى حد الجنون فلا يقع طلاق، وإن لم يصل حد الجنون فطلاقه واقع. طبعا لا يشترط أن يصل حد المجنون الخالص، يعني إذا كان في مرحلة لا يستطيع التحكم بنفسه، يعني يشعر أنه خرج منه طلاق لكن ما يستطيع التحكم بنفسه، يصير مثله مثل المكره. هو هذا يعني إذا كان قد خرج ما يستطيع السيطرة على نفسه فلا يقع طلاق. وهكذا المسحور، إذا كان المسحور لا يستطيع التحكم بنفسه يعني يأتيه السحر يلزمه أن يطلق بحيث أنه يدافع ما قدر، فخرج لفظ الطلاق منه لا يقع في حكم المكره. طيب إذا كان الطلاق بمقابل إيش يسمى؟ خلع. إذا كان الطلاق بمقابل فيسمى خلعا. طيب شرط المقابل، ما شرط المقابل؟ ها؟ رضا؟ لا، المقابل العوض. إيش إيش إيش إيش اشترط في صحته؟ أن يكون يصح، أن يصح ثمنا، أن يصح ثمنا. فإذا صح أن يكون ثمنا صح أن يكون عوض خلع. فإذا استوفت شروط الثمن في عوض الخلع صح الخلع وصح المسمى، صح الخلع وصح التسمية. فإذا لم تتوفر شروط الثمن في عوض الخلع عند فارس لا يكون خلعا. إيش يكون؟ إيش يكون؟ يكون طلاقا رجعيا. هكذا قالت له أنا أخالعك بكلاب الثلاثة المدربة، معها كلاب مدربة على مكافحة المخدرات، يصح الخلع ويثبت مهر المثل. يعني ما لا يصح أن يكون ثمنا على قسمين، مقصود وغير مقصود، مقصود وغير مقصود. فإن كان غير مقصود فيكون طلاقا رجعيا، يكون طلاقا رجعيا. قالت له خالعني على هذه الوزغة، لزقة. قالت له خالعني على هذه اللزقة، فخالعتك. إيش يكون هذا؟ يكون طلاقا رجعيا ولا يلزمها عوض. لو قالت له خالعني على كلب المعلم، قال خالعتك، يصح الخلع مش طلاق رجعي، يكون خلعا لأن الكلب المعلم مقصود للصيد لكنه لا يصح بيعه. فيصح الخلع يثبت له مهر مثلها متى؟ يوم الزواج ولا يوم الخلع؟ يوم الخلع. ما كان هناك مقصد، يعني الناس يقصدونه مثل الخمر، الخمر مقصود للأشخاص ولو كان القصد حراما. المزمار، المزمار مقصود للأشخاص. خنزير مقصود للأشخاص. لكن شيء ليس للناس فيه غرض مثل وزغة، كلب ميت، قرد ميت. طيب قال أما الذي بالخمر أو مع جهلي فإنه يجيب مهر المثلي. طيب إذا خالعت المرأة نفسها فما الفرق بينها وبين المطلقة التي بغير عوض؟ ما الفرق بين المختلعة والمطلقة طلاقا مجانا؟ أين الأهدل؟ أهدل الأهدل، تفضل يا أهدل يا من عليه الله هدل، حقك المقدمة أنت. هذا الأهدل لو نجد تقرأ الكتب كلها أهدل أهدل أهدل، نفح المندل في بيت الأهدل، كتاب تحفة الزمن في علماء اليمن كلهم بيت الأهدل. ما الفرق بين المختلعة أي المطلقة بعوض وبين غير المختلعة أي المطلقة مجانا؟ أن المختلعة ملكت نفسها فليس له أن يراجعها، تمام، وليس له أن يطلقها طلقة ثانية وهي في العدة، وليس له أن يولي منها ولا يظاهر منها ولا يلاعنها، بخلاف المرأة الرجعية فله أن يراجعها ويصح الإيلاء منها والظهار واللعان. طيب الطلاق من حيث سنيته وبدعيته إلى كم ينقسم؟ إلى ثلاث أقسام: الأول طلاق سنة، والثاني بدعة، والثالث لا سنة ولا بدعة. فطلاق السنة ما هو؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، تركها حتى حاضت ثم طهرت فطلقها، فإذا جامعها أو كانت حائضا فهو طلاق بدعي. إذا كان في طهر جامعها فيه أو كانت حائضا فهو طلاق بدعي. والطلاق البدعي يقع أو لا يقع؟ يقع بالإجماع مع الإثم إن كان عالما، وبدون إثم إذا كان جاهلا. طيب، ماذا يستثنى من هذا؟ أيوة، يعني امرأة تطلق وهي حائض مثلا ولا يكون سني ولا بدعي، المختلعة لا، إذن اليائسة مش حائض أصلا، والصغيرة مش حائض لأن الصغيرة لا تحيض واليائسة ما تحيض، الحامل وغير المدخول بها، المختلعة والحامل وغير المدخول بها سواء طلقت في الحيض أو في غير الحيض ليس سنة ولا بدعة، والصغيرة والآيسة إذا طلقها وقد جامعها فيكون طلاقها لا سنة ولا بدعة، يعني مباح. الآن لو سألك شخص فقال لك رجل جامع امرأته وطلقها قبل أن تغتسل، إيش حكم طلاقه، يجوز ولا ما يجوز؟ سؤال فقهي، جامع امرأته كمل قال أن تطالق، ما قد توضأ ما قد استنجى، يكون طلاقه سني ولا بدعي؟ ها؟ بدعة إلا إذا كانت حامل أو مختلعة، إذا كانت حاملا أو مختلعة أو يائسة أو صغيرة، أو يائسة أو صغيرة. أما غير المدخول بها ما يصح السؤال فيها أصلا، لأنه هذا قد دخل. الآن امرأته يائسة قد انتهى حيضها، ما تحيض خلاص صارت عجوزا، يشتي يطلقها بس عد راسه خرمة، كمل وطلق، يصح الطلاق ولا يأثم لأنه ليس في طلاقها سنة ولا بدعة. صغيرة ما قد حاضت نفس الكلام، أو امرأة حامل كذلك ليس طلاق سنة ولا بدعة. طيب، هذا سائل يسأل يقول رجل رضع من امرأته هل يكون ابنها؟ ها؟ كيف؟ تكون أمه من الرضاعة، ولفيت يقول لا، من يصلح بينهما؟ أيوة زوجته. ها، عند من؟ إن كان الزوج طفلا قبل الحولين ورضع منها خلاص تصير أمه. طيب، كم للحر طلقات؟ كم للحر طلقات؟ ثلاث طلقات. ولو كانت زوجته أمه، ولو كانت زوجته أمه، وهل له أن يجمعها مع بعض الثلاث طلقات؟ ليس له أن يجمعها مع بعض. الخلاصة يعني هل يجوز له يجمعها ثلاث مع بعض؟ يجوز مع الكراهة، عند الشافعية يجوز يعني ما فيش عليه إثم مع الكراهة، وعند الجمهور يقع مع الإثم، وعند الظاهرية طلاق الثلاث سنة، طلاق سنة. الآن الرجل الذي لاعن امرأته قال فطلقها ثلاثا قبل أن قبل أن يأمره رسول الله، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه قال لها أنت طالق ثلاثا لم ينهه أو يقول له هذا حرام، لا، وفيه دليل على أنهم كانوا يطلقون ثلاثا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. وأيضا قصة فاطمة بنت قيس قالت إن زوجي طلقني ثلاثا ولم يترك لي نفقة، فبعثت تسأل نفقتها، فبعث لها بأمداد من شعير فرفضت أن تقبلها، فقال لها وكيله إنه ليس لك علينا نفقة، إنما النفقة لمن لزوجها عليها رجعة. فالشاهد أنه إيش؟ طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا. فعند الشافعية طلاق الثلاث جائز مع الكراهة. ليش مكروه؟ لأنه فوت على نفسه فرصة كان يمكنه أن يستدرك بها، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ففوت على نفسه هذا الأمر المحتمل. وأما الجمهور فيقولون إنه حرام ويقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. والحديث حسنه الشيخ الألباني. ففي قوله أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم دليل على أنه حرام، ودليل على أنه يقع، لأنه لو كان ما يقع ثلاثا ما كان لعبا بكتاب الله. إذا كان معنى كلمة أنت طالق ثلاثا، ومعنى كلمة أنت طالق واحدة، ومعنى كلمة أنت طالق مليون طلقة معناه واحد، كلها يفيد طلقة واحدة، لم يكن متلاعبا بكتاب الله، لأن المعنى واحد، المعنى واحد. مثل ما تقول هات لي واحد عصير ليم حالي، واحد عصير ليم أصفر، واحد عصير برتقال، إيش الفرق؟ واحد، الليم الحالي والليم الأصفر والبرتقال هو واحد. فإذا كان معنى كلمة أنت طالق وأنت طالق ثلاثا وأنت طالق مليون طلقة، إذا كان معناها واحد ما سيغضب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول يلعب بكتاب الله، لأنه ما لعب، لأنه ما لعب. ومن المهم أن يعلم أن طلاق الثلاث إسلامي وليس جاهليا، يعني لم يكن عند أهل الجاهلية كلمة أنت طالق ثلاثا. ليش؟ من يعرف ليش؟ من يعرف لماذا؟ عند محمود لم يكن عند أهل الجاهلية أنت طالق ثلاثا، ليش؟ ها؟ نعم، لأنهم ما كانوا يحددون الطلاق، كان عندهم الرجل يطلق وقبل أن تنتهي العدة يراجع، فيطلقها بعد الرجعة وقبل أن تنتهي العدة يراجع. فكان أحيانا بعض الرجال يعلق زوجته بهذا الشكل، يقول لا أنت طالق، وقبل انتهاء العدة يراجعه ثم يطلق إذا أراد أن يغيظها. حتى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، قال رجل امرأته والله لأدعنك لا مطلقة ولا مزوجة، والله لأطلقنك حتى إذا قاربت عدتك أن تنتهي راجعتك ثم طلقتك، فإذا قاربت عدتك أن تنتهي راجعتك. فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فجعل الله حدا للطلاق، والحد هذا في الإسلام ليس في الجاهلية. فما يأتي إنسان يقول إن الصحابة الذين كانوا يقولون أنت طالق ثلاثا من بقايا الجاهلية، لا، هذا من دين الإسلام أخذوه، لم يكن في الجاهلية أنت طالق ثلاثا أصلا، لأنه ما كان عندهم ثلاث ولا عشر ولا أربع. فإن الرجل ليس له حد في الطلاق، يطلق كما يريد، علم أنه يراجع، علم أنه يراجع قبل العدة. إذن فيقع الطلاق ثلاثا مجموعة ومفرقة. فإذا قال أنت طالق ثلاثا فهو صريح في الثلاث، وهو مذهب الأئمة الأربعة والظاهرية. وإذا قال أنت طالق طالق طالق فيعود ليش إلى نيته. إن وتأكيد الطلقة الأولى فهي طلقة واحدة، وإن واستئناف طلقات فهي ثلاث طلقات. طيب العبد كم يملك طلقات؟ طلقتين، ولو كان زوجته حرة. لغز، امرأة مات أبوها فانفسخ نكاحها بدون سبب منها ولا من زوجها. امرأة مات أبوها فانفسخ نكاحها بدون سبب منها ولا من زوجها، يعني ما قال لها إذا مات أبوك فأنت طالق مثلا. هذه بنت بنت الأمة، إيش دخلها؟ أم الولد قصدك، فما فإيش المشكلة إذا مات سيدها أصبحت حرة، مش إذا مات أبوها. السؤال مات أبوها، هذا رجل زوج ابنته على عبده، زوج عبده بابنته، فلما مات أبوها ورثت زوجها، أصبح زوجها ملكها، ولا يصح للرجل العبد أن يتزوج سيدته، فينفسخ النكاح. فإذا أرادت أن تعود إليه إيش تفعل؟ تعتقه ثم يخطبها إلى أخيها فيزوجها. تمام؟ طيب، هل يصح تعليق الطلاق؟ النكاح ما يصح تعليقه، يعني ما يصح أن يقول لك إذا حفظت القرآن فابنتي زوجتك أو فقد زوجتك ابنتي وتقول أنت قبلت، هذا لا يصح في النكاح. لكن هل يصح في الطلاق أيضا؟ إذا جاء رمضان فأنت طالق يصح، ويصح أيضا بقصد الحث أو المنع أو تحقيق الخبر. إذا قال لها إذا خرجت من البيت فأنت طالق، هذا يريد به المنع. إذا لم تقرأي جزءا من القرآن اليوم فأنت طالق، حث. قالوا أنت ما تعرف الشيخ فلان، قال إلا أعرفه، إن لم أكن أعرفه فنسائي طالق، تحقيق خبر. طيب إذا قال لامرأته أو قال إن فعلت امرأتي كذا فهي طالق، وفعلت ناسية، فيه تفصيل. إيش هو؟ إن كان ناويا التعليق المحض، يعلق طلاقها بخروجها بقطع النظر عن المنع أو الحث، فهذا يقع بلا إشكال. طيب فإذا قصد الحث أو المنع، فإن كانت ناسية أو جاهلة أو مكرهة لم يقع عند الشافعية، ووقع عند الجمهور، وأحد قولي الشافعي، والأقرب قول الشافعية في هذه المسألة، والله أعلم. أما القول بأنه يسأل إن والحث أو المنع فعليه كفارة يمين، وإن والطلاق فعليه طلاق، فهذا القول محدث، يعني قول من أقوال المتأخرين ليس من أقوال السلف، ليس هذا من أقوال السلف. أول ما ذكر هذا القول ذكره الفاسي في كتابه الإقناع، قال وقيل إن والطلاق فطلاق وإلا فكفارة يمين. طيب إذا قال حرام طلاق ما أفعل كذا، إيش الحكم؟ في انتبهوا الآن، لو قال هكذا هو جالس وحده أو مع ناس وقال طالق، إيش الحكم؟ إيش يحصل الآن؟ إيش ترتب على كلمته هذه؟ جالس مخزن مع أصحابه وقال طالق، هذا غير كلام، لغو، ما يقع به شيء. طيب قال حرام طلاق ما أفعل كذا، عند الشافعية لغو، حتى لو نوى الطلاق ما يقع. يعني لو قال رجل يتكلم مع نفسه مع الناس جالس مخزنوهم شوية قال طالق ثلاثا سكتوا لما في آخر المجلس قالوا ليش قلت طالق ثلاثا؟ قال تذكرت دبور المراهقي. هل تقع طلاق؟ عند الشافعية لا يقع. ليش؟ لأنه ما أسند، ما قال امرأتي طالق، ما قال هي طالق، ولا قال أنت طالق، ولا قال زينب طالق. والكلام لا بد أن يكون مبتدأ وخبر، وهذا لا مبتدأ ولا خبر، إذا لغو، ليس بجملة مفيدة. فهكذا لو قال حرام طلاق لغو عند الشافعية، حتى لو نوى الطلاق ما يقع طلاق. لكن لو قال حرام طلاق من ظهرش هذا طلاق صريح، أو قال لولده حرام طلاق من ظهر أمك أو من رأس أمك، إيش يكون؟ طلاق صريح. تمام. سبته امرأته قال لها لسانك طالق، تطلق، يطلق اللسان، وإذا طلق اللسان طلق باقي البدن. شيء تغيظه تفعله، قال لها لسان الشهادة طالق، ايش يحصل؟ تطلق كلها. لطمته قال يدك طالق، ها؟ قال شعرك هذا طالق، إن كان مقصوصا قد قصته ما يقع طلاق، يعني قد قصت شعرها الظفيرة رأى في يدها قال شعرك هذا طالق ما يقع طلاق لأنه قد انفصل منها، لكن الشعر المتصل طلق. في خلاف ثاني، الحنابلة يقولون ما يقع. طيب، هل يصح الاستثناء من الطلاق؟ هل يصح الاستثناء في الطلاق عندك يا عبد الباري؟ يصح بشرط أن يتصل الاستثناء بالطلاق. ثاني، أن ينوي الاستثناء قبل فراغ الطلاق. ثالث، ألا يكون مستغرقا. فإذا قال امرأتي طالق ثلاثا إلا ثلاثا كم يقع؟ ثلاث بالإجماع. إذا قال امرأتي طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت ثلاثا بالإجماع لبطلان الاستثناء. لو قال زوجتي طالق ثلاثا إلا واحدة كم يقع؟ اثنين، ثنتين بالإجماع. لو قال زوجتي طالق ثلاثا إلا اثنتين واحدة عند الجمهور خلافا للحنابلة القائل أنها تقع ثلاثا. ثلاث من أين أنت؟ من يرين، من أب. عند الزيدية تقع طلقة واحدة. قال رحمه الله تعالى باب الرجعة. قال رحمه الله تعالى تثبت في عدة تطليق بلا تعوض إذ عدد لم يكمل. الله أكبر، اختصار شديد وكلام مفيد. قال تثبت في عدة، إيش نستفيد من هذا؟ إذا انتهت العدة لا رجعة، هذا معنى كلمة تثبت في عدة. انتبه الفقهاء كلماتهم دقيقة جدا، كلمة في محلها، يعني ما تخرج رصاصة إلا بدم. قال تثبت في عدة، بعد العدة ما فيش تطليق، أخرج عدة الفسخ فليس فيه رجعة. لو أن امرأة متزوجة فأصيب زوجها بالجنون ذهبت إلى القاضي تطالب بالفسخ، فسخ القاضي نكاحها، بعد فسخ القاضي جاء واحد يقول له مرتك فسخت نكاحك، من شدة حبه لها صاح حتى رجع عقله، قال أنا مراجع، هل تصح رجعته؟ لا تصح رجعته. لماذا؟ لأن الرجعة من خصائص عدة الطلاق، وهذه ليست عدة الطلاق. طيب لو مات شخص ثم بعث هل يصح رجعته؟ أيوة، الذين عاشوا بعد الموت، كتاب لابن أبي الدنيا، كتاب لابن أبي الدنيا، الذين عاشوا بعد الموت. ها ايه شوف، لا هذا ثاني، هذا ظهر زوجها بعد غياب. لا احيانا يا اخوه يحصل للشخص غيبوبه، يقولوا مات، لما يدخلوه اللحم يستهيق يصحى. واحد هكذا اخذوه لما وصلوه يدخلوه اللحم، شفت ينكتوه، يقدموا الراس بعض العوام، فلما تقدم الراس نزل الدم الى الدماغ فاستفاق. ايش يكون هنا؟ زوجته اصلا ما انفسخت، يعني كونها معتده غير صحيح لانه اصلا ما مات. لكن لو قلنا في الذين احياهم عيسى ويحيي الموتى ويستخرج الموتى باذنه، ايش يكون الحكم؟ هذه تحتاج بحث. طيب أي حصلت، قال تثبت في عدة تطليق بلا تعوض. كلمة بلا تعوض إيش نستفيد منها؟ إخراج المختلعة، فإن المختلعة ليس له عليها رجعة لأنها طلقت بعوض. إذ عدد لم يكمل، إيش نستفيد من هذا؟ إذ عدد لم يكمل أنه إذا طلقها ثلاثا فليس له رجعة. إذن عندنا الشرط الأول أن تكون في العدة، الثاني أن تكون عدة طلاق، الثالث أن تكون طلاقا بلا عوض، الرابع أن لا يكتمل العدد. عندك هذه موجودة. قال وبانقضاء عدتها يجدد. طيب إذا انتهت العدة ولم يكتمل العدد ولم يكن بعوض، يجدده بإيش؟ بعقد جديد، يجدده بعقد جديد. إذا كان الطلاق بعوض إيش يفعل؟ يعقد حتى في العدة، الطلاق بعوض الذي هو الخلع يردها بعقد جديد ولو في العدة. طيب قال ولم تحل إذ يتم العدد، إذا طلقها ثلاثا كيف يفعل إذا يرجع إليها؟ قال ولم تحل إذ يتم العدد إلا إذا العدة منه تكمل، يعني إذا انتهت عدته، إذا انتهت عدتها منه، هذا الشرط الأول. الثاني ونكحت سواه، أي تزوجت زوجا غيره بزواج صحيح، لو كان زواج فاسد ما يصح. ثم يدخل بها، أي يدخل الزوج الثاني بها. إيش معنى يدخل بها؟ يغلق الباب؟ لا، إيش يخرج الحشفة؟ صح، ما تخرج إلا قد دخلت، يولج الحشفة أو أكثر، يعني أن يجامعها بذكر منتشر، بهذا الشرط أن يجامعها بذكر منتشر، يعني إيلاج الحشفة بذكر منتشر ولو يسيرا يساعده بنحو إصبعه. أما إذا كان الذكر غير منتشر فلا تحل الزوج الأول، ولا يشترط انتشار الذكر إلا في هذه المسألة فقط. كل أحكام الجماع المتعلقة بالجماع، جميع الأحكام المتعلقة بالجماع تثبت ولو أولجت الحشفة بذكر غير منتشر إلا في هذه المسألة، فلا بد من انتشار. العنين لا، ما ينفع العنين، ما ينفع، لا بد أن يجامع بذكر منتشر، لأنها قالت يا رسول الله إني تزوجت فلانا وما عنده إلا مثل هدبة الثوب، لم يصب مني إلا هنة واحدة، لم يصل مني إلى شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته، حتى تذوق عسيلته كما ذاقت من الأول. طيب قال والمراد بالعسيلة الجماع للإنزال. قال إلا إذا العدة منه تكمل ونكحت سواه ثم يدخل بها وبعد وطئ ثان فورقت، يعني أن تفارق الزوج الثاني فراقا صحيحا، إما بطلاق أو خلع أو مات أو فسخت عند القاضي أو فسخ هو. في واحد من هذه الأحوال أي فراق بينه وبين الزوج الثاني تحل به للزوج الأول. ابن حزم يقول لا، لو مات الزوج الثاني ما تحل الزوج الأول، لأن الله عز وجل قال فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجعا، وهذا ما طلقها إنما مات عنها، ها؟ هذا الظاهر. مثل إذا قالت نعم يا أبي زوجني، قال لا مش راضي البكر حتى تسكت. قال وبعد وطئ ثان فرقت وعدة الفرقة من هذا انتهت، يعني وتنتهي عدة الفرقة من الزوج الثاني. يعني شروط التزويج بعد الطلاق الثلاث خمسة. الأول قال إلا إذا العدة منه تكمل، واحد، ونكحت سواه نكاحا صحيحا هذا الثاني، ثم يدخل بها هذا الثالث، ثم بعد وطئ ثان فرقت هذا الرابع، وعدة الفرقة من هذا انقضت هذا الخامس. خمسة شروط تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها ثلاثا، تمام؟ وليس الإشهاد بها يعتبر، يعني لا يشترط الإشهاد في الرجعة. لو أنه قال امرأتي طالق وحده دون الناس صح طلاقه، مشى قليلا ثم قال راجعتها صح ذلك وإن لم يكن شهود. ولا بد أن تكون المراجعة عند الشافعية باللفظ، لا بد يقول راجعتها أو رددتها أو تزوجتها أو أمسكتها، أي لفظ يفيد الرجعة، رددتها وراجعتها وأمسكتها، هذه الثلاثة صرائح صريحة في الرجعة. وأما تزوجتها وآويتها إلي وأدخلتها بيتي رددت عليها كنفي ونحو ذلك من الألفاظ كناية، إن وبه الرجعة فرجعة وإلا فلا. طيب إذا جامعها بنية المراجعة هل تكون رجعة؟ الجواب عند الشافعية لا، ما تكون رجعة، لابد من له. عند المالكية إذا جامعها أو قبلها بنية الرجعة فهو رجعة، وبغير نية الرجعة لا يكون رجعة. عند الحنفية والحنابلة إذا جامعها ولو بنية عدم المراجعة تكون رجعة. يعني مثلا رجل طلق امرأته وقال أزيد قضي لي ثلاثة أيام أربعة، خلاص تصير زوجته، حتى لو لم يعلم بالطلاق كان يقول إن خرجت زوجتي بغير إذني فهي طالق، فخرجت بغير إذنه ولم تعلمه، وبعد أن جامعها كلمته قالت له شوف سامحني، أنت قلت إذا خرجت من بغير إذنك فأنا طالق وأنا قد خرجت الآن فسامحني، قال أنا قالت خلاص قد راجعت الآن، أنت كيف راجعت؟ بالجماع. ها؟ لا، حنبلية وحنفية. أما المالكية يقول لابد من نية، هنا ما نواه، تمام؟ وما نوى، ما نوى الرجعة، وش داري أصلا بالطلاق. قال وليس الإشهاد بها يعتبر، نص عليه الأم والمختصر. إيش الأم هنا؟ كتاب الشافعي. هل يجوز لرجل معاصر أن يقبل أم الشافعي؟ طبعا مش من محارمها، الكتاب، كتاب الشافعي، نعم. والمختصر أي مختصر المزني مستحب، مستحب. ألف أحد المعاصرين كتابا سماه الإتمام في بر أم الإمام، الإتمام في بر أم الإمام. إيش أم الإمام؟ هذا الكتاب. قال وفي القديم، أي في القول القديم للشافعي، وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين قاله في الإملاء. الإملاء كتاب من كتب الشافعي الجديدة، الإملاء كتاب من كتب الشافعي الجديدة التي ألفها في مصر. القديم كتاب، كتب اسمها القديم، قال فيها لا تصح الرجعة إلا بشهود، تمام، قياسا على النكاح. قال وهو كما قال الربيع آخر قوليه فالترجيح فيه أجدر، يعني هو الربيع بن سليمان المرادي أشهر رواة الشافعي، يقول إن آخر قولي الإمام الشافعي أن الرجعة لا تصح إلا بشهود. قال المؤلف الناظم هنا فالترجيح فيه أجدر، يعني فالأجدر أن نرجح هذا القول لأن الربيع قد نص على أنه آخر قولي الشافعي، لكن لا يكفي أن يقول الربيع هذا آخر قولي الشافعي لأنه قد يخطئ في هذا القول، فينظر إلى كلام أئمة المذهب ماذا رجحوا. وقد رجح أئمة المذهب عدم اشتراط الرجعة، فلا يرجح كلام الربيع، بل يقال وهم الربيع في قوله إن هذا آخر قولي الشافعي، والله أعلم. قال وهو على القولين مستحب، وأعلم الزوجة فهو ندب. الإشهاد مستحب لا إشكال فيه، إنما الخلاف في الوجوب. ثم يقول وأعلم الزوجة فهو ندب، يعني يستحب أن تعلم الزوجة، ولك أن تراجعها دون أن تعلم الزوجة. أي إذا طلقتها وهي تعلم، مثلا صايحت أنت والمرأة ذهبت بيت أهلها، قمت تراجعها ما رضيت ترجع، هي داري أنك مسافر السعودية بعد 3 أيام، وتشي تخليها تخدم في البيت مع أمك، وأمك متعبة، حنقت بيت أهلها، أنت تراجع ما رضيت، قلت لها أنت طالق، أو قلت لعمك اسمعني بنتك طالق، ومشيت، وعلى الطريق وانت مسافر حصلت الأمين، قلت له اسمع أنا مراجع مرتي، سجل لي اكتب لي رجعة وخلها عندك لا تقول لهم. سافرت السعودية، الأمين نسي، انتظروا لهم 6 أشهر 7 أشهر زوجوها، روحت أنت بعد 2 سنين شي تراجع، قالوا لك والله قد معثين عيال، ايش رأيك كيف نحكم الآن؟ ها؟ هي زوجة الأول، لكن هذا الخطأ هنا أنه ما علمها تزوجت، تبني على الظاهر، تبني على الظاهر. لهذا في القانون اليمني يشترطون لصحة الرجعة إعلام الزوجة، يشترطون لصحة الرجعة إعلام الزوجة، والشرط ليس بصحيح، لكن ينبغي للزوج إذا راجع أن يعلم زوجته أو أهلها، بحيث أنه يتدارك مثل هذا الخطأ. لهذا قال هنا وأعلم الزوجة أنك راجعتها فهو ندب. وقت عدة الطلاق إن تكون المرأة بيت الزوج، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا يجوز لك أن تطردها ولا يجوز لها تخرج، وإذا طالبت منك الخروج وأنت طردتها فلا يجوز لها أن تخرج في المجتمع. كم قد ألقيتها في خطب؟ بس لابد توضح لهم أن الزوج ما يدخل عليها، تبقى في البيت وحدها، يدبر له مكان يسكن فيه، يأتي يأخذ منك مفتاح المسجد ويأخذ في المسجد، لأن المطلقة الرجعية بالنسبة للخلوة في حكم الأجنبية أي ما تفتح له، إلا إذا كان البيت واسعا مثلا معه غرفة ومطبخ وحمام داخلي ومجلس وحمام خارجي، تخليه في المجلس والحمام الخارجي، وهي تبقى في الغرفة ومطبخ وحمام الداخلي، ولها أن تطبخ له الطعام وترسله مع العيال، رجعي أو بائن السكنة لا تختلف، حتى البائن تجلس، مثل متوفى عنها قد مات وتجلس، متوفى عنها أين تروح؟ ها؟ تبقى في بيته. فقيها تحفظ المنهاج نافيس برع الله يفتح عليه سوى. كلام طيب. أحد الإخوة في معبر طلق زوجته الأولى، هو صاحب الشيخ جميل، وهي معها عيال كبار، كان يجي يطرق الباب طخ طخ طريق طريق طريق ويدخل، وهي مسكينة تبكي من الموقف تتأثر، تقول يعني أمس وأنا أستقبله ولي يقول لي طريق مشكلة. لا لا رجل هو طريق، هذه بالعاني مشان يأدبها يعني. بس درس، درس ما نسيته أبدا. هي امرأة صالحة بس حصل بينهم بعض الشيء. فعل فترة تقريبا شهر ونصف وطريق طريق طريق طريق، ورجعت سبرت رجع راجعها والحمد لله، ما علم بالطلاق إلا أولادها وأنا واحد بس. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.